تلاوة أخينا جلال، نأخذ أحد الإيميلات حتى لا نكون قد انقطعنا. كان أخونا عبد الله الزكارنا من الأردن أرسل سؤالين، أجبنا على أحدهما فيما مضى، وبقي عنده سؤال آخر يقول: أريد نصيحة تقوي الهمة في تمكين الحفظ على الرغم من أني أخذت السند كذا وكذا. تقوي الهمة في تمكين الحفظ. طبعا يا سيدي أيها الإخوة الكرام، يعني أنا نصيحتي لمن يسمعني ممن ما زال في مرحلة حفظ القرآن وفي نيته أن يحفظ القرآن، يا أخي حفظك الآن واحد من اثنين الذي تحفظه، إما حفظ متين أو حفظ ضعيف، وهناك قسم ثالث أنت لا تحفظه. إذن القرآن بالنسبة لمن يسمعني من الطلاب الذين ما زالوا في مرحلة حفظ القرآن ثلاثة أقسام: قسم من القرآن يحفظه الأخ أو الأخت وهو قوي متين، وقسم محفوظ لكنه ضعيف، وقسم غير محفوظ. طب كيف أفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة القسم المتين القوي، وأعرفه أنه قوي بأنني أستطيع أن أقرأه غيبا، أستطيع أن أصلي به إماما في التراويح، إن كان كذلك فهو حفظ متين. انتبهنا؟ هذا القسم بحاجة إلى مراجعة فقط. أما القسم الثاني المنسي وغير المحفوظ فنتكلم عنهما بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، كنا قبل الفاصل نجيب عن سؤال أخينا عبد الله الزكارنا من الأردن يسأل عن يعني نصيحة لرفع الهمة في إكمال الحفظ أو تمكين، بالأحرى تمكين الحفظ. فكنت أقول قبل الفاصل إن المحفوظ للطالب التحفيظ الذي يريد أن يحفظ القرآن كله ما يحفظه وما لا يحفظه مجموعه ثلاثة أقسام: القسم الأول محفوظ متين، هذا فقط على الإنسان أن يراجعه بحيث لا يتركه، لأنه إن تركه سينساه، هكذا طبيعة الذاكرة البشرية، إن تركت المعلومات صارت منسية، فالمراجعة هي السبب الوحيد لإبقاء المعلومات في الذاكرة. إذن المراجعة بحيث تقريبا كل أسبوع 10 أيام يمر عليها مرة واحدة. القسم الثاني من المحفوظ هو المحفوظ المنسي. المحفوظ المنسي أو المحفوظ الضعيف هذا بحاجة إلى إعادة حفظ، إعادة حفظ، يعني يعتبر نفسه كأنه لم يحفظه، فيأخذه صفحة صفحة ويراجعه صفحة صفحة ويمكن ويعيد ويزيد ويردد الصفحة إلى أن يتأكد أنها صارت محفوظة من جديد، فيطبق المصحف ويحاول أن يقرأها، فإن استطاع أن يقرأها معناها صارت متينة، ما استطاع يفتح المصحف مرة ثانية ويعيد ويزيد يعيد ويزيد إلى أن تتمكن هذه الصفحة. المهم هذا القسم الأوسط المنسي لابد أن نمر عليه صفحة صفحة حتى نمكنه بضمن برنامج، مثلا كل يوم يراجع صفحتين صفحة ثلاث صفحات بحسب وقته وبحسب استعداده وفراغه. هذا القسم الأوسط لابد أن يختفي، لابد أن يختفي، لابد أن يبقى عند الإنسان حتى يكون وضعه سليما، قسم محفوظ متين وقسم غير محفوظ. أما هذا الذي في الوسط فهو ظاهرة مرضية سببها واحد من اثنين: إما أن أصل الحفظ ضعيف، كان الإنسان عم يحفظ حفظ ضعيف وأستاذه مشاه الله يهدي أستاذه، أو أنه حفظ حفظا متينا لكن ترك، فلما ترك ضعف الحفظ فصار عنده قسم منسي، هذا شيء خطير، فعلينا هذا القسم الأوسط أن نحذفه بمراجعته وتمكينه صفحة صفحة إلى أن يختفي، فيبقى عند الإنسان مجموعتين: مجموعة محفوظة حفظ متين ومجموعة الأخرى غير محفوظة. لما يصل إلى هذا الحال يبقى عنده واجبان: الواجب الأول مراجعة ما يحفظ بشكل دوري، كل يوم جزء كل يوم جزئين بحسب الكمية، بحيث ما يمر عليه أكثر من أسبوع 10 أيام إلا وقد مر على كامل ما يحفظ. المجموعة الثانية المنسية غير المحفوظة يبدأ بحفظها صفحة صفحة، فهذا أمر لا بد منه يا أخي عبد الله الزكارنا من الأردن.